القلوب كما جاء في الحديث بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. القلوب لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقلبها سبحانه وتعالى. وهنا يمتن الله تبارك يقول ألف بين قلوبهم. والجمهور من أهل العلم المفسرين أن المقصود هنا الأوس والخزرج، ما كانت بينهم من الحروب أكثر من 40 سنة، حروب قائمة، تنتهي حرب تبدأ حرب، تنتهي حرب تبدأ حرب، وأيام بعاث وغير ذلك. شوف هؤلاء الذين كانوا يتقاتلون، نظر لي نظرة، قال لي كلمة، أهان فلانا، تقوم القبيلة كلها ويكون القتال، واستثمر ذلك اليهود، فصار قسم منهم مع بني الخزرج وقسم منهم مع بني الأوس، وشبت حروب 10 سنوات بين الأوس والخزرج. الله يمتن يقول هؤلاء الذين كانوا يتقاتلون، الله ألف بين قلوبهم، لا فرق عندهم الآن بين أوسي وخزرجي، وإنما التفاضل عندهم بالدين والتقوى، بل يحب المهاجري أكثر من ابن عمه، ويحب الخزرجي الأوسي أكثر من أخيه إذا كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى. وين يبقى العصبية القبلية والتعصب والقتال والجاهلية؟ كل هذا ذهب. من أذهبه؟ الله سبحانه وتعالى ألف بين قلوبهم. الله جل وعلا هو الذي ألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لا تملك هذا، وإنما يملكه الله سبحانه وتعالى. وقيل إن المراد الأنصار والمهاجرين، أراد المهاجرين والأنصار، ألف بينهم حتى تآلفوا وتحابوا، بل صار أحدهم يرث الآخر، صار توارث مؤاخاة لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. فأكثر أهل العلم على أن المقصود هنا الأوس والخزرج، وذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود الأوس والخزرج، وأيضا يعني ما كان بين الأوس والخزرج، وأيضا ما كان بين المهاجرين، بل ما كان بين العرب جميعا. العرب كان يأكل بعضهم بعضا، ويقتل بعضهم بعضا، ويسلب بعضهم بعضا، كانت حروب تقوم بين العرب. ألف بين قلوبهم سبحانه وتعالى، يمتن الله جل وعلا عليهم بما صنع بهم سبحانه وتعالى.